تحدث الناس وتكثر من ذلك وتغلو في ذلك سيحصل وسيحصل وسيحصل، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ازدياد هذه الهزيمة وازدياد هذه الضعف. ولذلك نجد أهل العلم رحمهم الله تعالى من القواعد، وهي القاعدة التي تأتي بعد هذه القاعدة الخامسة، نجد أهل العلم من الأمور التي صاروا عليها وننبهوا عليها أنه في زمن الهزيمة وفي زمن الضعف نكثر من ذكر البشريات، نكثر من ذكر البشريات، أما أن نكثر من ذكر الوقائع فإن هذا كما قلنا يذبح على الإسلام، بل يزيدهم ذلك ضعفا مع ضعفهم ويزيدهم هزيمة مع هزيمتهم وذلا مع ذلهم. فهذا هو وجه، هذا هو هذا الكلام الذي بدأنا به هو وجه تقرير أهل العلم رحمه الله تعالى وتقرير أهل السنة هذه القاعدة، وراعوا يعني بسطها وتقريرها والسير عليها عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات. يعني ينبغي أن نحذر من هذا الأمر، هذا سلكه كثير من الناس، للأسف يسلكه كثير من الورعاء، يسلكه كثير من الخطباء، فيبدأون يذكرون ما يعني حدث وأخبر به النبي عليه السلام من الفتن، ويا ليتهم يعني يذكرون ذلك بعض الشيء، فلا بأس به، لكن أن يكثر الإنسان كل خطبة له ما يتكلم وما يتكلم إلا عن هذا الأمر، فهذا مخالف لمنهج أهل السنة في هذا الأمر. فأنا أعيد وأكرر هذا الكلام، قلته كم مرة عندما نقول المنهج، منهج السلف ومنهج السنة، المنهج ليس كلمة يعني تلاقي في الألسنة، منهج الأمور مقرر ينبغي أن يمشي عليها الإنسان، وينبغي أن ينظر الإنسان نظرا دقيقا في كلام أهل العلم وفي كلام أهل السنة ليعرف منهجهم الذي صاروا عليه. فهذا الأمر كما قلت حذر منه أهل العلم، وبعضهم يعني رأى يعني جواز ذلك استنادا إلى حديث حذيفة، فسنأتي ورد حديث حذيفة وما وجه حديث حذيفة وكيف خرج العلماء رحمه الله تعالى حديث حذيفة. إذن القاعدة الرابعة التي ينبغي استحضارها عند حلول الفتن المضلة وعند حلول الشبهات، الحذر من الغلو من ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة أو تنزيلها على الوقائع. إذن أقول من القواعد التي صار عليها أهل السنة والحديث عند حلول الفتن المضلة والشبهات أنهم لا يكثرون من ذكر أحاديث الفتن المضلة أو إنزالها على الوقائع التي يعيشونها، فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، ويكثرون من ذلك ويقع منهم الغلو في ذلك وفي مجالسه الخاصة، يذكرون قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا هذا وقتها، يأتون بعض الأحاديث التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عما سيقع فيذكرون أو يقولون هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هو وقته، إيش أدراك أن هذا وقته، قد يكون وكذلك، لكن أن نجزم في ذلك ونكثر من ذلك هنا يكمن المحظور والمحظور. أو هذه هي الفتنة التي أخبر بها النبي أم نحن ذلك. والسلف الصالح والله يعني علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزل على وقائع حاضرة، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها. عندما تحدث وتظهر جليا واضحة فنقول صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها مع الحدث من الفتن جميعا. فمثلا بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل من أهل بيتي، هذا حديث بعضهم يقول هو فلان بن فلان، إيش معنى هذا إخبار؟ تجد أن الأمر لا يظهر جليا، ثم تجد المرء يدندن بذلك في أي مجلس وفي أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان يخبر بذلك، يحدث فتن بين الناس. ويزين في هزيمتهم ويزين ايش؟ في ضعفهم. كذلك أوقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يقول لك هو فلان ابن فلان. كذلك هذا مما أخبر، هذا حاصل يعني أخبر به، ويعني صار عليه بعض الناس كما قلت بعض الخبراء إلى آخر الحديث. وما يحصل بعد ذلك أنه في هذا الوقت يقول أن فلان ابن فلان أو هذا الذي أخبر به النبي تعالى هو مخلوق. هذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع وابتداء بين المسلمين ليس من منهج أهل السنة والحديث، وإنما أهل السنة يذكرون الفتن وأحاديث الفتن محذرين منها على سبيل الإجماع. هذا منهجهم، يحذرون منها من الفتن، مباعدين المسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها، هذا هو المقصود، يحذرون أهل الإسلام من أن يقربوا من الفتن المضلة أو يدخلوا فيها أو يقربوا منها، لأجل أن لا يحصل بالمسلمين فتنة، ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام الشيخ صالح حفظه الله تعالى عن هذا، لأن هذا منهجهم على سبيل المنجح. إذا الواجب منهج أهل السنة إذا فيما يتعلق في أحاديث الفتن يخبرون بذلك أو يخبرون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفتن عموما، لكن على سبيل التفصيل فإنهم لا يدندنون بذلك أو يفصلون من ذلك ما قلنا، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ازدياد الهزيمة والضعف والظلمة. وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن جزء من كمال هذه الشريعة، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد حذر أمته من كل شر وبلاء يصيبها. والفتن من جملة تلك الشرور. فعن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه، ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. الحديث البخاري وكذا مسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم من اهتم بهذا الأمر، وهو حذيفة رضي الله عنه اهتم بقضية ما يحصل من الفتن وما يحصل من الشرور. وكان رضي الله عنه يقول عن نفسه: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير. انتبه لدقة كلامه رضي الله عنه. هل قال بعض الصحابة يسألون النبي عن الخير؟ فقال أطلق، بمعنى جمهور الصحابة على ماذا؟ هل على الاهتمام بأمر فتني وما يحصل من الشرور؟ أو بحلا بذلك؟ يعني يشتغلون بغير ذلك. إذا أمرهم وحالهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يشتغلون بغير ذلك، مما دل على أنه إذا اشتغل البعض بأحد الفتن مع الضيف الذي ذكرناه آنفا يشتغل لكن بلا غلو، دائما الضرب يبقى أصلا بلا غلو وبلا إخفاء، اشتغال البعض أما أن يشتغل الكل ولو حال أكثر الناس في هذا الوقت، هذا هو الذي يعني ننبه عليه في هذه القاعدة. إذا قال رضي الله عنه: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركه، وفي رواية: وكنت أسأل عن الشر كيما أعرفه فأتقيه، وعلمت أن الخير لا يفوتني. في مسألة أخرى، بمعنى لم يشتغل فقط بأحاديث الفتن، بل كذلك كان يشتغل بماذا؟ بالخير. قال: وعلمت أن الخير لا يفوتني. شعركم هجر لطيفة إلى أنه رضي الله عنه ما اشتغل فقط بتحريك الفتنة وما يحصل من الشرور في آخر الزمان وبثها في الناس، بل كان يشتغل بذلك ولم يشتغل بذلك أكثر الصحابة، بل اشتغل بذلك مع قيد هذا الغلو بدليل أنه لم يكن يبث هذا البث الذي صار عليه كثير من الناس في هذا الوقت، أو غير رضي الله عنه في ذلك. ولذلك لماذا عرف حذيفة رضي الله عنه؟ سر الرسول، بصاحب سر الرسول مما يدل على أن كان يبت، لو كان يبت لما صار ذلك إيش؟ سرا. لأن حديث حذيفة حاصل يعني غالب، لكن لابد أن نفهم وأن نرعه في موضعه. إذا قال: وعلمت أن الخير لا يفوت. ولكن شأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في اهتمامه بأحاديث الفتن يجب أن اتخذ عدة للإغراق في دراستها، هذا هو المحظور، وإغفال أبواب العلم الأخرى لأمور أهمها. الآن سأذكر جملة ما ذكر العلماء في تخريج وفهم حديث حذيفة، لأن الأصل إيش هو؟ الأصل هو التربية، وتربية الناس بعد التصفية الغربي، بعد نصفي في أبواب العقيدة، نصفي في أبواب العبادة، نصفي خلال في أبواب السلوك والتربية والزهد، وهكذا سائر المجالات نربي الناس على ذلك. فتوافي تربية تصفية، تصفية تربية. أما ذكرنا لما يقع أحيانا لا بأس دون غلو ويشتغل بذلك البعض، هذا لا بأس، لذلك حديث حذيفة. أما أن يكون ديدننا واشتغالنا فحسب بهذه الأمور ونترك يعني تربية الناس، هذا مخالف لمنهج الإسلام. وكل حدث يعطى مقداره من العلاج، لك له تعلق بالعقيدة يعطى المقدار في الكلام وبالقوة، كل شيء يعطى مقداره الشرع. تنظر هذه الصورة ايش القاعدة؟ المقصود كيف يعني خرج ماذا ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى بخصوص ذلك، بخصوص يعني حديث حذيفة، لكي لا نستدل بحديث حذيفة على ما يفعله الكثير، تكون مواعيدنا ضروسنا خططنا وايش؟ يحصل يحصل يحصل يحصل، مش منهج، ليس المنهج الذي فيه الإسلام. لأن الذي يرفع الذلة والهوان عن السنة أو عن المسلمين هو أن يرجعوا إلى دينهم، ولا يتحقق ذلك إلا بماذا؟ إلا بتربيتهم على هذا الدين. بل تجد بعض الخطباء يشغلون الناس بأمور لا تهمهم أصلا، ولا يحسنون ذلك، ولا يحسنون إيش؟ إذن أولا قال أهل العلم أن عمل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يعطي قاعدة. إيش معنى لا يعطي قاعدة؟ بمعنى الحديث ماذا لكن إيش هو؟ استثناء ولا أصل؟ ولا استثناء، لا يضعه في موضعه، ليس وضع القاعدة. إيش هي؟ القاعدة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم، كما في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث. قال في ذيله: سلط الله عليكم ذلا لا ينفعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، في رواية صحيحة: حتى تراجعوا دينكم. هذا نص في الباب، ولا يجوز أن نجتهد بعد ذلك، فالاجتهاد مع النص: حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. إذا الأصل قاعدة أصلية في رجوع العزة للمسلمين هو الرجوع إلى الدين. لذلك قال الدين، عندما نقول الدين، هل الدين ببدعه وخرافاته ومخالفاته التي يفعلها الناس؟ لأنه هناك فرق بين الدين والتدين. التدين قد يكون فيه احتجاج، تدينك أنت لفهمك الخاطئ للدين، لكن الدين في ذاته أخي أبو جيش، أبو جيش، ربما بين الدين والتدين. ونرجع إلى الدين إلى الحق ونربي الناس على ذلك. وأصله إيش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. هذه قاعدة التغيير عند أهل السنة والحديث. أجمع آخر هذه قاعدة الإصلاح عند أهل السنة. ولعل يعني باب الإصلاح وباب التغيير يكون لنا معه سلسلة كهذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى، سلسلة كثيرة مسائل منهجية كثيرة لغاية الحرق، لعل هذا من ذلك المفكر في هذا الأمر. هذه هي قضية الإصلاح، منهج الإصلاح عند السنة، وما هي مجالات الإصلاح، وما هي قاعدة التغيير عند أهل السنة لكي نضع الأمور في نصابها وتكون وسائل التغيير عندنا مشروعة لكي يعني نجني الثمرة المرجوة. إذن قال العلم أن عمل حذيفة بن يمان رضي الله عنه لا يعطي قاعدة عامة بل هو استثناء من الأصل. ومن أغرق في دراسة أحاديث الفتن قد قلب الأمر. جعل اشتغال أحد الفتن نصوب أحد الفتن كما قلنا دين الله قاعد. أما التحذير من الفتن والإخبار نذكر الناس بأن الفتن أخبر بدور الفتن بشكل عام كما مر معنا هذا شيء خذ وقائع قال سيحصل كذا وسيحصل كذا ويذنب الإنسان بهذا ويكسر من هذا والله كما قلنا يزيد الهزيمة يعني تكون تزداد الهزيمة بعد الهزيمة والذل بعد الهوات كذا. إذا أن عمل عرجل أن عمل حذيفة بن يمان رضي الله عنه لا يعطي قاعدة عامة بل هو استثناء من الأصل. ومن أغرق في دراسة أحاديث الفتن قد قلب القبر وجعل عمل حذيفة هو الأصل بعذر معرفة الشر. هو عرف الشر لكن كان يعرف كذا ليش؟ طيب لما قال معرفة الشر مخافة أن يظلمني لا يعني أنه ما كان يعرف ايش؟ فتجد الناس الذين يستدلون بحديث حذيفة يشتغلوا بهذه الأمور بلا ضابط الذي صار عليه حذيفة أو ما كان يعرف هذا البحث الذي يفعله هؤلاء ثم بضابط عدم الغلو بدليل انه اشتغل بغيره. شوف ايش هو دليل عدم الغلو؟ انه اشتغل بالخير كما اشتغل بالشر. فاين نحن من ذلك؟ اين نحن من ذلك؟ ثانيا انه لا مانع من قيام بعض العلماء وطلبة العلم بهذا الامر ابتداء بحذيفة بن يمان رضي الله عنه لكن مع مراعاة نسبة حذيفة رضي الله عنه للصحابة الذين كانوا يسألون عن الخير فجمهور الصحابة كلهم كان يتعلم الخير ويحرص عليه. قال حذيفة رضي الله عنه إن أصحاب النبي كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة منك. هذا مرة معنا المقصود ليس الكل يشتغل بهذا. لو قلنا الاشتغال يشتغل البعض من بعض وبضابطه كما مر معنا بضابطه وبقيده ولا يعني أن هذا المشتغل لا يعرف الخير لا يعرفش ثالثا أن حجم أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمان بالنسبة إلى الأحاديث الأخرى قليلة مش أكثر مش الأحاديث التي تربي الناس وتصحح عقائدهم وأعمالهم وبناتهم وأخلاقهم أو الأكثر هي أحاديث الفتن والأخبار التي تكون مش أكثر لا شك الأمور الأخرى الأحاديث التي تصحح للناس العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق والأقوال فلا بد من مراعاة هذه الأكثرية لأنه لا يمكن أن يكون الأصل هو أن يكون ديننا ذكر وبث هذه الأخبار والإكثار من ذلك مع أن الأحاديث الواردة فيها قليلة هذا لا ممكن لأن من الأمور المعروفة بعد التتبع والاستقراء للشرع ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء أن الأمور المهمة التي تهم الناس في الأصل قد تكون استثناءات بقراءة تخرج لكن الأصل العام هو هذا. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيها الكلام وتجد القرآن يكثر فيها إيش؟ الكلام. مثلا لما كان امر الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام اصل عظيم اكثر فيه القران كثير احاديث كثير اثار كثير لما كان امر العقيده كذلك تجد الكلام عن العقيدة في القرآن كثير، الكلام عن عقيدة السنة كثير. لما يعني كان أمر الأخلاق في هذا الدين عظيم تجد الكلام عن الأخلاق يعني في القرآن كثير، وتجد الأخلاق في السنة كثير. لو رجعنا مثلا لصحيح الجامع، لما يعني بسط الشيخ رحمه الله عليه البالغ رحمه الله تعالى الاحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاه والسلام الاخلاق شيء كثير مما يدل انها اصل. هذا الامر السادس، ان حجم الاحاديث التي تتكلم عن ما يحصل في اخر الزمن هي قليله بالنسبه لغيرها. اذا ان حجم احاديث الفتن واخبار اخر الزمن بالنسبة إلى الأحاديث الأخرى قليل، فيجب أن تكون دراسة الأحاديث المتعلقة بالعلوم الشرعية موازية لحجمها، وكذلك دراسة أحاديث الفتن موازية لحجمها. يعني كل شيء يعطى الحجم. أحاديث الفتن وما يحصل في هذا الزمان قليلة، فهو الحجم يتكلم بمقدار ومن بعض الناس وبضبط. أحاديث أخرى التي تتعلق بالسجل العقائدي والأعمال والعبادات والأخلاق كثيرة، فتعطى هذا الحجم بضوابط كذلك وبشروط المعروفة عند أهل العلم. رابعا، أن العمل ثبت أن العمل المبني على أحاديث الفتن أقل بكثير من العمل المبني على ما سواها من الأحاديث. بمعنى عندما تذكر هذه الأحاديث التي أخبر فيها النبي بحصول كذا وكذا، إيشو الأمر العملي لذلك؟ أما قضية التصديق فهو عام، تصدق بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في ذلك أن تذكر على سبيل الإجمال، وهذا قلنا لا بأس فيه، بل هو أمر مطلوب كما مر معنا، عندما نذكر أن النبي قال أخبر بحدود الفتن كما مر معنا هذا، فيدلك على أو تحقق به قضية التصديق، تصديق ما أخبر من النبي، لكن ذكر ذلك بالتفصيل أنه سيقع كذا وكذا وكذا وكذا، إيش مفيد الناس؟ الشيء العملي، الشيء العملي، بمعنى ماذا يبنى على ذلك من عقيدة وعمل وسلوك، إيش يبنى على ذلك؟ إذا فهذا يدخل عندما بينا أنه لا يبنى عليه شيء، على الإجمال ولعامة الناس. إذا بيننا نبنى على شيء يدخل ذلك في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يحبه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يحبه. هذا كلام عظيم للإمام القرافي رحمه الله تعالى، ذكر فيه رحمة الله عليه أنه إذا جاء العامة عند العلماء فبدأوا يسألون عن مثل هذه الأمور وما شابهها، فذكر الإمام الخرافي رحمه الله تعالى على أن هذا العالم هؤلاء العلماء لا بد أن يرشدوا الناس إلى ما ينفعهم، ما تشغلهم بأمر لا ينفعهم ولا يمنع عليه شيء. وأدخل كثير من أهل العلم ذلك أولا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام وتركوا ما لا يحبه، وذكره الخرافي رحمه الله، وأدخلوه في عموم حديث من كان لا يصح عن النبي عليه الصلاة لكن معناه صحيح وصار عليه أهل العلم كقاعدة، صار على ذلك أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة كما ورد في الحديث وكما قال الله لا يصح نهي عن المغلوطات، الحديث لا يصح لكن هذا الامر صحيح، المعنى صحيح. المغلوطات فسرها العلماء بامور كثيره، منها غريب الكلام وغريب الحديث، ومن ذلك هذا يعني ان يشغل الناس بما لا ينفعهم من ذكر احاديث الحداد والوقائع ولا يكون في اخر الزمان، هذا يتدخل في عموم هذه القاعده. اذا رابعا، أن العمل المبني على أحد أقل بكثير من العمل المبني على ما سواها من أحاديث، إذ هو من باب الحماية من الشر، في حين أن العمل المبني على بقية الأهل كبير جدا، مثل قيام المعتقد السليم والعمل الصالح والالتزام بما تنبني النجاة في الأولى والآخر. هذا هو الذي ينبغي أن نشتغل به. خمس، أن مقصد بعض المعاصرين في الاهتمام بأحاديث الفتن ومنهجهم في فهمها غير مقصد حذيفة رضي الله عنه، يستدلون بحديث حذيفة، لكن هل مقصدهم إنما اشتغلوا بما اشتغلوا به هو مقصد حذيفة رضي الله عنه؟ فاهتمام المعاصرين المغرقين في دراسة أحاديث الفتن إما لمجرد العلم، أحيانا بعضهم يشتغل لمجرد المعرفة، وليس كل معرفة محمودة كما يقول العلماء، فهناك من العلم ما لا ينفع، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، كان يقول اعوذ بك من علم لا ينفع. اما لمجرد العلم يشتغلون اما لمجرد علم المعرفه، واما لتاويلها على الوقائع. يقول لك هذا الحديث ننزله على العراق، حديث ننزله على فلسطين، لماذا؟ كل الفتن عموما هذا حاصل، لكن تنزل مسائل ذكرت بالتفصيل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما عندك يقين في المساله، وانزالها على واقع معين واشغال الناس بها تزيد الطيب النفس، لان الغالب غالب هذه الاحاديث والاخبار تكون في حيز الهزائم والذل والنوايا والضحك. اذا قلنا ان هذه تزيد الطيب النفس، إما لمجرد العلم، وإما لتأويلها على الوقائع، وإما لالتماس العذر في القعود عن العلم والعمل، هذه طامة ومصيبة. يقول سيحدث، إيش يحدث؟ ناس كنت نحن لا نعلم الناس ولا نربي الناس. ولذلك يعني لي مقال في جرير السبيل ستخرج بإذن الله جل وعلا سميته حاجة الأمة إلى العالم الرباني. ذكرت أن العالم ينبغي أن يقرأ، لا يخرج لتعليم الناس وتبصيرهم بأمر ديني. ثم ذكرت يعني الصفات التي ينبغي أن تتصل في العالم الرباني، وفي حلقتين ذكرنا هذا بشيء يعني من التفصيل. أما أن نقول قد أخبر النبي عن كذا وكذا، إذا سيقع كذا وكذا فلماذا نشتغل؟ فيكون هذا يأخذون ذلك كعذر، يلتمسون من ذلك إيش العذر؟ يلتمسون من ذلك إيش العذر؟ إذا قلنا إما لمجرد العلم أو لتأويلها على الوقائع، وإما لالتماس العذر في القعود عن العلم والعمل، وإما للتسلية لانتظار الخوارق والأحداث الجسام التي يحصل بها صلاح الأمة كظهور النبي، فقط للتسلية. وللأسف حتى أن جمهور الناس يعجبهم ذلك، لأن الخطاب الذي يخرج من العالم، ولو نزل أن يكون عالم لكن بين قوسين، لأن قد يكون الشخص ليس بعالم بل قد يكون من اهل البدع، ويطلق عليه العالم على جهه الامر الصوري ليس الحقيقي، كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله غير الحافظ غني مسلم، المقصود المتكلم الخطيب الواعي الذي يعلم، خطابه على نوعين، وهناك خطاب ايش؟ الخطاب البرهاني، وهناك الخطاب ايش؟ الحماسي. عندما نقول البرهاني لا نعني محض العقل كما يحلو لبعضهم ان يفهم هذا الكلام، وانما نقصد بالبرهاني التفصيل والتقعير المبني على كتاب الله وعلى سنه النبي عليه السلام وعلى ما كان عليه الصحابه. فاما ان يكون خطاب برهاني كما بينا، واما يكون خطاب ايش؟ حماسي عاطفي. نعم، لا بد من العاطفه ولا بد من الحماس ولا بد من غيره، لكن تضبط بميزان الشرع تربط بالكتاب والسنة، تربط بالقواعد والأصول، فتكون كل حماس وعقل تابع للعلم. أما أن يكون الأشهر والعواطف فالعواطف عواصف كما يقول العلماء. إذا فالخطاب إما يكون خطاب قرآني وإما يكون خطاب إيش؟ خطاب حماسي محض. نعم لا بد من الحماس ولا بد من الغيرة، لكن كما قلت تضبط العلم والتأصيل كتاب الله جل وعلا سنة النبي هو الأصل عليه الصلاة والسلام هو الأصل، ويمزج بالعاطفة والحماس المضطردة للشرع في حدودها وبضوابطها، لكن عندنا الأصل هو الخطاب مش الحماس. وللأسف الناس ايش يعجبهم؟ الناس الجمهور يعجبهم الخطاب الحماسي والخطاب العاطفي. هذا منهج؟ هذا منهج؟ حتى نفس الشخص الذي الخطاب هو خطاب برهاني كل من يصبر على خطابه، لأن فعلا العلم تقعيد يحتاج إلى صبر، مع أن ذلك الخطاب هو الذي يبني، هو الذي يبني الخطاب الروحاني هو الذي يبني هو الذي يبني. أما الخطاب الحماسي العاطفي للأسف إنه يهدم أكثر، إن قلنا أنه يبني أكثر مما يبني إن قلنا أنه يبني، فلماذا نفرق؟ فبما أن الناس جمهور الناس يعجبهم الخطاب الحماسي يعجبهم من الخطيب أن يزبد فوق منبره ويصرخ ويذكر ما يحصل وكذا، إيش فيه؟ اعلم أيها الخطيب أنهم سيخرجون من المسجد سيرجعون كما كانوا، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك لما يحصل له ما يحصل لا يعرف أحد، هذا هو الواقع. وللأسف يعجبه حاله لمدح الناس له، وكما قال السلف رضوان الله عليهم المدح الذبح، واحذر من مدح العوام فإنه طامة ومصيبة عظمى، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره. دائما الداعية ما يهمه أمر الناس، إيش يريد الناس، لكن لا بد أن تبت فيهم ما يريد الله، تبت واصبر، قد يعجبهم الأمر في بادئ الأمر لكن اصبر عليه، اصبر عليه سيكون خير. بعض الناس ايش يفعلوا؟ بعض الدعاة بعض الخطباء يسير على هوى الناس، ايش يعجب الناس؟ نضحك نضحك، ايش يعجب الناس؟ يعني هذه الاخبار والوقائع حصل كذا وهذا، امشي. ليس هذا منهج السلف وليس هذا بمنهج اهل السنه، لكن تبت في الناس ما اراده الله، أشبغان أن نبت في الناس، ولا يجب أن نبت، لأن هناك كما يقول أهل العلم يجب أن نفرق بين أمرين. هذا الشيء الدقة الآن اللي كنت أتكلم بها ربما هذا الخطاب ما اسمع فضلها، هذا هو من جملة الذي ما نقول المنهج منهج السلام ومنهج أهل السنة ونحن على منهج، هذا من جملة المنهج الذي ينبغي أن يقف، ينبغي أن نفرق بين أمرين. بين الأمر طبعي اللي هو طبيعي والأمر اختياري. الناس قد يعجبهم أمر معين من الكلام، كلام معين يعجبهم أن تبتروا فيه، لكن إيش الواجب عنا؟ ما الواجب علينا؟ هل نسير مع طبعنا وما نريد؟ أم نختار ما أراد الله؟ نختار ما أراده الله جل وعلا. من واضح أن نفرق بين الخطاب البرهاني والخطاب إيش؟ كما قلت البرهاني ليس هو الأخذ من أخذ العقل، لكن المقصود به تصميم قواعد المبنية على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الأولون. إذا قلنا إما أنهم هؤلاء من المعاصرين من يشتغلوا بهذا وذنبه إما لمجرد العلم أو لإجزالي على الوقائع أو التماس العضو في القرون يعني العلم والعمل، وإما لتسلية انتظار الخوارق من إحداث الجسام كما قلنا. فهل هذه الأمور هي منهج حذيفة رضي الله عنه؟ وصار حذيفة على هذا الذي صار عليه مع عصر أبدا. إذا أقول وأما منهج حذيفة رضي الله عنه في اهتمامه بالأحاديث الفتن فهو قائم على مقصد الشرعي وتحقيق الحماية لنفسه وللمسلمين من الشرور والفتن. ثم إنه كان يهتم بأحاديث في حديث آخر الزمن ليظهر الناس وليظهر هو على أمر لم يكن معروفا، فهذا مصور واضح للاهتمام. أما بعد ذلك فقد دونت الأحاديث وعرفت ولا مجال للاستدلال. ثم تؤد نقطة يعني هذا الأحاديث التي تكبر بها سلمت الطعام لا تشرب فرق بين عفوها ومنتها يعني. فإذا ما تعرفها ستعرف. ففي عهدهم رضي الله عنه كان جمعات السنة وجودة لكن إذا استعرفها فتصداها على الصحابة لمعرفته. فلذلك كان يكتم ولد عرف لسر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو أصلا معرفته ومحت على الأول كان عنده مقصد صغير ما عندوش لمعرفة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية البث هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. بل نقول لو افترضنا أن هذه الأحاديث ثبت، افترضنا جدلا، لابد أن نراعي في ذلك المصالح، لابد أن نراعي في ذلك المصالح. هل المصلحة في البث أو المصلحة في الكتمان؟ ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يحدث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الصلاة. لماذا؟ لأن الناس لا يفهمون شو المقصود. قد يفهم هذا الظاهر المتبادر ضمنه هو صافة فيسعى إلى ما يسعى إليه، مع أن الظاهر المتبادر غير مرام. فالظاهر على نوعين كما يقول العلماء، ليس كل ظاهر مراد. فكان لا يحدد لما؟ للمصلحة، لأن عدم فهمهم يؤدي إلى الفتن. فسيأتي معنى هذا هي تتمة القاعدة، قاعدة التوصل بالقول المعروف والنهي عن المنكر، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، كلام شيخ ابن تيمية في هذا النحو. فأخذ العلماء من هذا يعني قد يكتب العلم، مع أن هذه الأحاديث من الأحاديث التي تنكر لا تدخل في هذا الباب، مع ذلك كان يسكت عن ذلك للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. لذلك أقول لك مرة معنا شرط وسيأتي يعني تقرير هذه المسألة بشيء يتصل قضية السكوت. ليس كل سكوت مذموم، ما أظن أن العالم سكت مجرد سكت، لا، أحيانا يجب أن يسكت، أحيانا يجب أن يتكلم. فمعرفة ماذا يسكت ماذا يتكلم يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الفقه. إذا القاعدة هي لا بد أن نتوسط كذلك في هذا الباب، لا يقع لنا إيش باب الغلو في ذكر هذه الأخبار وذكر هذه الأحاديث التي أخبر بها النبي سوى، يعني يكون هو دليلنا وشغلنا إيش وشغلنا الشر. القاعدة الخامسة، إذا القاعدة واضحة، القاعدة الرابعة الحذر لماذا؟ من الغلو في ذكر أحاديث الفتن والوقائع، وإن زالنا على وقائع الناس، يجب أن نحذر من هذا. أما استدلال من استدلال بأحاديث الفتن فله يعني إيش؟ له مجاله، وهذه القاعدة قد صار عليها أهل السنة والحديث، صار عليها إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم. القاعدة الخامسة، كما قلنا في زمن الهزيمة وفي زمن الضعف اسم الذي ينبغي أن نكسر المشاعر كما أن نكسر من ذكر البشائر التي تبشر الناس بالنصر والعزيمة بالنصر بالنصر والقوة والتمكين. هذا ايش يحصل؟ ايش يحدث؟ يحدث قوة في القلوب. أما أن تخبرهم بما بهذه الأحاديث يضعفهم ويزيدهم ضعفا وهوانا ويزيدهم. في زمن الهزائم والطعن لابد أن نكثر من البشائر وبترحيلهم بنصر الله جل وعلا في الإيمان بتمكينه سبحانه وتعالى لهم. وهكذا لأنه تحت كل فتنة مضلة لا بد من نصر ولو قل لكن لا بد من نصر ولا بد من بشرى. ولذلك الكلمة المشهورة عند أهل العلم يقولون تحت كل محنة منحة. أذكر في درس الجمعة لما تكلمنا عن هذا الأمر الشنيع العظيم الذي هو السماء اتساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ختمنا بهذا الأمر أنه مع أنه حدث هذا الأمر العظيم الجلل مع ذلك فإن وراءه بشرى مبشرة. هذا حدث في الضيمة أسلم من جراء ما حدث 50 ضيمة. باش تحكي لكم في وقع المتتبع يعرف ذلك لكن السبب هذا سبب النبي عليه الصلاة والسلام 50 ضيمة. فتحت كل محنة منها. ولذلك زمن الهزائم ينبغي أن نكثر من ذكر المشاركة. هذه القاعدة الخامسة عنوانها اليقين. يعني في زمن الفتن في زمن حلول الفتن المضلة والشبهات ما ينبغي أن نزيد الناس هزيمة بل لابد أن نذكرهم باليقين في الله وأنه سينصر أهل الإيمان وأن النصر قائم. هذه قاعدة صار عليها السلف رضي الله عنهم. إذا القاعدة الخامسة اليقين والثقة بنصر الله تبارك وتعالى. تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف. هنا يبدو ويظهر هذا قضية اليقين. تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف إذ ليس صاحب اليقين من تنفرج أسابيره وينشرح صدره ويتهلل وجهه حين يرى قوة الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره وإنما يكون اليقين لصاحب الثقة بالله مهما حلك الظلام. ليس اليقين يظهر والثقة في الله تبارك وتعالى اليقين بالله تبارك يظهر هذا الأمر عندما يحصل النصر بل يظهر يقينك في الكريم في الله وثقتك في الله عندما تظلم الحوار. هنا يظهر اليقين ظلمة ذلة هوى هزيمة مع ذلك تقول ايش؟ سينصرهم. قوة اليقين في الله جل وعلا قوة اليقين في الله وثقة في الله جل وعلا. إذن وإنما يكون يقين صاحب الثقة بالله مهما حلت الظلام واشتد الظل واجتمعت الكروب وتكالبت الأمم لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. عنده يقين هذا أصل لما كان الأصل ينبغي أن ندندن به في ماذا؟ ندندن به في وقت الفتن المضلة والشبهات. ولا نقول هلك الناس فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم. لكن قد نقول هلك الناس على جهة التحزن. هذا هو المنهي عنه المنهي عنه أن نقول هلك الناس على جهة الاستعلاء على الناس واستطالة. أما أن تقول هلك الناس على جهة التحزن، أن تحزن لما يحصل هذا لا بأس فيه كما قال إمامنا مالك رحمه الله، ونقل عنه هذا أبو داود في سننه لما ذكر الحديث. إذن وتكالبت الأم لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين، ولأن التمكين يحصل بماذا؟ يحصل باليقين، ويحصل بماذا؟ بالصبر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا قضية اليقين والثقة في الله جل وعلا أسوة، وأهم ما يغتاه المرء اليقين، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. والحديث في صحيح الجامع، قال النبي عليه السلام: وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. إذا دل قول الله جل وعلا: وجعلنا من أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، دل على أن اليقين هو أصل التمكين، وأنه في زمن ظلمة ينبغي أن نتلبس بأمر اليقين. ثم دعاك إلى أمر تحصله به، ألا هو الدعاء. فقال: سلوا، وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تهلك هذه الأمة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة لنصرتها، ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل. لا بد من العمل حقيقة. اليقين عندما نقول يقين والثقة، ما يعني يقين ثقة تجلس؟ لا بد أن تبذل كل ما في وسعك لنصرة اليقين للترك المشروع، كما قلنا كالمرة. نحن لسنا دعاة العنف وتخريب ويعني تفجير والأمور يعني معروفة لمنهجنا بحمد الله تبارك وتعالى. ونقول ذلك عاطفة نعتقدها من قبل ومن بعد، نسأل الله تعالى أن يميتنا على ذلك. لكن المقصود العمل للطرق المشروع لنصرة هذه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبقى أرد الصلاح، من الصلاح لأنفسنا والصلاح لغيرنا، يعني الإصلاح عند الصلاح. الإصلاح يطلق في الأصل على إصلاح الغير، والصلاح يطلق على إصلاح النفس. لكن إذا أطلق يدخل كل واحد من دون الآخر، من باب القاعدة: إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرقا اجتمع. أرد الصلاح للأمة، بماذا يحصل الصلاح؟ كما قلنا سلفا بالرجوع إلى الدين حصرية وتضليل. لكن قص ذلك مقنيش اليقين والثقة بالله تبارك وتعالى. لكن هل يقين وثقة بلا عمل؟ هل يقين وثقة بلا تصفية وتربية؟ لا. إذا أس الأمر اليقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أمل بلا عمل. الحديث في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. بمعنى إذا أرد الصلاح لا بد من الزهد واليقين. صلاح أول هذه الأمة بماذا؟ بالزهد واليقين. نريد أن نصلح كذلك. تشقى الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاح أول الأمة بماذا؟ بالزهد واليقين. قال عليه السلام: صلاح أول هذه الأمة في الزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. الحديث كما قلت في صحيح الجامع. ولأن الله وحده هو عالم الغيب فلا ندري متى النصر، ولا نعلم أين الخير، ولكن الذي نعلمه أنه مثلا أمة الخير بإذن الله،

الضعيف الذي تحقر عنه ربما يرفع يديه إلى السماء فيكون مستوى النزول. يدعو الله جل وعلا ضعيف يرد على الأبواب، لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، لكن إذا دعا يستجيب الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم دعاء وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن ذلك المسلم المصوغ بالأغلال، المحبوس في الأقبية، الملاحق في كل مكان، الفاقد للسلاح، الفقير المعدم، بدعوته وصلاته وإخلاصه. ما عندك شيء، لكن عندك الدعاء، عندك الصلاة، عندك الإخلاص. وإذا قلنا يعني التغيير يحصل بالرجوع إلى الدين، بالرجوع إلى الدين، إذا بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه الأمة رغم كل صور الضعف التي تمثلت فيه. وكما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. هل لو أقسم على الله لأبره؟ يعني لا تقسم على الله، لا أقسم ولا يحبس، لكن لو افترضنا أنه يقسم لا لأبره. الله تبارك وتعالى، حديث صحيح مسلم: قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغالب لهم علينا، ولكن لا ننسى أن الله جل وعلا هو المتصرف بهذا الكون، وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين، ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرار القهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح جامع. قال عليه السلام: الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، ولا بد أن يرفعنا بعد أن وضعنا إذا رأى منا صدق السعي لمرضاته. هذا هو الشرط. إن تنصر الله إيش ينصركم؟ بماذا تنصر ربنا جل وعلا؟ بالرجوع إلى دينه وامتثال أمره. إذا ولا بد أن يرفعنا بعد أن وضعنا إذا رأى منا صدق السعي لمرضاته. وفي كل قرن يعيد الله اليقين إلى نفوس الأمة بأن يجعل فيها صباقين في الخير لا يبالون بالمحن، يتأسى الناس بهم كما في الحديث: في كل قرن من أمتي سابقون. سيجا كما يجعل في الأمة من يصحح لها المفاهيم ويسير بها على الجادة ويقودها إلى الهداية ويجدد لها أمر دينها. وقد بشر بذلك النبي عليه الصلاة فقال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دين، أن يحيي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة. فإما أن يأتي الفرج على أيدي الصادقين وإما على أيدي المجددين، ولكن الكرب لا يدوم. فالفرج بعد إيش؟ بعد الشدة. وليعلم أن جميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب، ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه علينا، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنه، لكن ينبغي أن نكون أولياء. هنا المحكم: نعم، من عاد لي وليا فقد آذنه، لكن أين نحن من ولاية الله؟ أين نحن من تقوى الله جل وعلا؟ فلنتوفر بالصبر على البلاء والثبات اذا وقع القضاء، ولنكن بشير خير ولا نكونن نذير شر، ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حينما اشتكوا من كثره البلاء وشدته، قال: والله ليتمن الله هذا الامر، ثم قالوا في اخره، في اخر الكلام: ولكنكم تستعجلون. بل لابد من العناد، تبعد إن الثقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا حين قال عنها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. تصور يعني فلة الكبد تأخذ ولدك وترميه في البحر بأمواجه وأمواجه، تستطيع ذلك؟ لكن هذا أمر الرب جل وعلا، القتل لأنه أمر الله. ما الذي دفعها إلى أن تلقي؟ الثقة واليقين. هذا الذي نحتاجه. ضعف اعتقادنا في الله جل وعلا فأخذنا طريقا غير الطريق الذي أمرنا أن نسير عليه فحصل ما حصل. تراجعنا وسرنا على الطريق الذي بينه لنا سبحانه وتعالى وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام فحصل ما حصل. وانظر يعني كيف تتصور أنت بالدعاء يحصل ما يحصل وبالصلاة وبالإخلاص لكن نستهين بالأمور لعدم ثقتنا بالله تبارك وتعالى وفي الله جل وعلا. إذن إن الثقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمل حين قال عنها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. وهكذا ألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن مع أن اليم خطير وعلى الطفل الرضيع عالة وكتب الله له النجاة. وتلقى فرعون الطفل الرضيع ولم يخف من كفالته في قصره لأن الطفل الرضيع لا يخيف من رباه عادا فكان هلاك فرعون على يديه. وهذا تجري عجائب قدر الله. كان هذا الطفل هو موسى عليه وعلى نبي الصلاة والسلام. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام حدث النبي عليه السلام عن ثلاثة أصناف من الناس لا خير فيه ثلاث فقال ثلاثة لا تسأل عنهم. الحديث في صحيح الجامع ذكر منه ورجل في شك من أمر الله في شك من أمر الله والقنوط من رحمة ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة. ولذلك فإن الأمة التي تقرع الشك ونهشها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين بنصر رب العالمين. إذن هذه القاعدة الخامسة قضية الشك الثقة واليقين في الله تبارك. لكن تحت هذه القاعدة لا بد من تنبيهين وبإذن الله نختم. رأينا أنه لا بد من قضية اليقين ولا بد من قضية الثقة في الله تبارك وتعالى ثقة واليقين في نصر للإيمان للمتقين. لكن قد ينظر الناظر ويرى تجاذب الأعداء عليه ويرى أن أهل الباطل ينتصرون فعندما ينظر ناظر إلى هذا ويراه قد يضعف أو قد ينعدم اليقين وتنعدم الثقة في الله جل وعلا فينبغي أن نعرف حقيقة هذا النصر إيش طبيعته؟ هل هو نصر دائم؟ لا شك أنه ليس بنصر دائم. فينبغي أن نعلم أنه نصر عارض ثم ينصر للباطل نصرا عارضا كما يقول ابن القيم رحمه الله من اجل الابتلاء والاختبار. وقد بين هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحه 178 قال عليه رحمه الله وهو يتكلم عن عاقبه الحرص ويطرح خطبه وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الامام القيم رحمه الله فصل عاقبة الإخلاص لله. قال قوله ابن عمر رضي الله عنه فمن خالصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. هذا كلام مقطع من كلام عمر رضي الله عنه. قال ربيع شرط قال هذا شقيق كلام النبوة وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلم ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره أي من أحسن استخراج الدرر من هاتين الكلمتين. قال من أحسن الإنفاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع. فأما الكلمة الأولى أي فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبينه هذه الكلمة الأولى. قال فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله والثانية التي قال فيها عمر ومن تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال والثانية أصل الشر وأصله فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه أي معية التأييد والنصر والحفظ فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ورأس التقوى

لكن تعلموا أن العلماء الأئمة كذلك كانوا يتكلمون في دقائق المسائل المنهجية. سأل رجل الشافعي رحمه فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ هذا ما شيء شو الأفضل له؟ يبتلى بلا تمكين أو يمكن له؟ فقال الشافعي رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. ثم قاله فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. هذا كلام الشافعي رحمه الله. إذا هذا التمكين لا بد أن يسبقه ويقل أو وكان لكم انتهينا يعني من هذه القاعدة، القاعدة الخامسة التي هي اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم.